يا لطيف يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر يا الله، يا رحيم يا الله، يا رحمن يا الله، يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يجير ولا يجار عليه، يا الله نسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم، نسألك مسألة الفقراء، نسألك مسألة الضعفاء، نسألك مسألة العاجزين، يا غني يا قوي يا قادر، نسألك يا الله باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم أن تعتقنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وذرارينا وأزواجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وقفوا ببابك وأناخوا مطاياهم بجنابك، فلا تطردهم يا أرحم الراحمين. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان فأكرمنا اللهم بصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن توفقنا لقيام ليلة القدر، نسألك اللهم أن توفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وارزقه سعادة لا يشقى بعدها أبدا، اللهم ومن كان منهم ميتا فأمد له في قبره مد بصره، اللهم أنزل عليهم الرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.